سويلة من الأذان ذينك بانن بصح لات كرة تدرينك بعضن أدي فون يزمر بنذم وريتي وريت سلارة ذا شو كان إلى قد يسين بالليل الفجر إلى قد يليم أكني وثا الفجر يعني ذوين رايلين سي على من كاين غير بانن ويرنا نقولوا ماشي متشكي غادي بين انا غنتسطاب كعاب ما تشمش طاب كعاب ام تشكي غادي بين شويه تفات مع هذا الصروح يعني تفاتني ذينك زكان وذينك مقرن وذينك تفن يعني كغني ويرنا غيتسي مغور ام تشكي كل ما ديرنا الوقت ذينا راه يتجن الشبحاني تفاتني ذينك لقن هكا ويرنا إما راه نوالي باللي من أذان الفجر لا غير فجر لا سين الأذان أم زوارون ويسين أم زوارون وينا في الحقيقة إلا دي علي ثد شرع إلا من ذاك النين أراد كرن إيقادي قنن أكنا راه صحرا أكنا راه ذكرن أذها قني من السن الظليل ويعني أكني قارن الأذان مزوارون الفجر هكا ذوين ذوين الأذان مزوروني ذوين ونصحر مالا تظليث ويحل يعني كنقارن يعني تظليث الفجر الصبح وريد تتظل بنادم تقس قادش الأذان الأول ويدي قرار بنادم باللي غا تظلق تظلق الصبح أسنية تظلق الصبح أتظلق بالأذان الثاني إنما الأذان أمزوارو إنما كنا رايتش بنادم وكنا راي صحر ما إلا بوسين إميرني ورسي جوزارا أذيت ويجوزاس أكنا راي الظل تظلق الصبح إيه الأذان أمزوارو ويتحري مالاً فوتشيف ويحرم تظلق الصبح ما إلا بأذان وسين يحرم فوتشيف ويحلد تظليث من الصبح أكنت ولا ومن بعد أكنت الناقض في جريد ألا منغض المغرب أريز يعني غري ذوم وزوم وغاكيم إما رديس المغرب أكنين إثطو إتفكض دهنيف الفجر أرد فكض دهنيف المغرب إما رتواليض بالليم يغليغ يطيش وتواليض بالليم يغليض الطلام يعني تغرب الشمس ويرنان يروح واس ويسد يغ يمرني أثن دين الذي جنب لين أثن الفجر يعني الوقت يعني طروز رمضان نرفض شيء نعاركن قرن الفطر ذي مرني بنذم هذه فطر أكنين دي يساق الحديث أن عمر في الناس رضوان ربيع مدينة يناد نبيع لسات ربيع السلاميز إذا أقبل الليل منها هنا وعدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم إيه ذايني رد السبقنين باللي غيماريغ للقرص مني يعني ذاين أصغر الشمس وذي ليم بنادم يعني يحصان إلى قد يليم يسن أنشتكي ماشي غاك نتوالك ثمديني ناك كران هذا ثدري نديفون ونتوالا أكني أكني وثا إطيج أكديني مدام يفرفلين إلى قد تشخ أنني خاطئ إلى قد توكد بنادم باللي مثلا يغلي يطيج وتغرب يعني يغرب يطيج ما إلى موري السنانة أذيج ألما يسلام الأذان خاطرش المؤذن ورد أذينا را ألما إن شاء الله يعني ألما تدغى يكشمد الوقت خاطرش الأذان دينا رأس علمان يس باللي مدانا باللي أثان الوقت متظليث يحضر هكا ما يتمثل هي مدد العالي بنظم أري عجل أري غيول صلف الظهر يعني ورسع الطلار ورسع وخيرارا خاطرش تاكيد السنة ننفين في سلطة ربيان السلاميس ويرنا غيما رايلين يمدان سعجيل الفضور نسل وتوخير نصحور نسل ذينا لدي سبقنا بلغ الخير ذي السن يلاد أكني وثع أكن داغن يلاد أشبح ننفين في لسلطة ربيان السلاميس يسكند السحور أين سري قوة بنظم إما رأي يغن أدي دكول دقيض أدي شكات تقيم النية سري هجين إما نسئ وظلم النية ويرنا السحور كما يتمثل ذاين أرأي سكرنا الفراق يرزمنا ذو ظلمون أهل الكتاب يرومين نعوذي نكنين أظلمنا نكنين إما رنغن إما رنكر أن نتشتحور ما إلا نوثني غويني قنن ذك سن ذكيض غاس ما إلا يدخول الذكيض ورسي جوزالا غادي يتش ألا ما غدز كانين من بعد ما لا يغرف يطيش نغم بعد ما راه فضر يهم ويرنا من فيهم بلاصه ربي السلاميس يفقد الا يعني يمر امدو كاليسي لمن داك ني غادي د المستحب داك السنه يوصى امدو كاليسنا لومينس المن اكني ارس حرم خاطرش السحور تلا تقص البركه اكني اديوسا الحديث تصحروا فان في السحور بركه ولميه والفضل يسديني قلقن يعني يستمي دسكن باللي ربي سبحانه يفكا يون يوت البركه سم قران قال بالسحورك يتزورا من انوالي من الملائكه يعني من افكار ربي البركه السحور هكا الحديث ويرنا الملائكه صلت يعني استغفرت وتظل يعني تصليت غافيد اكتصحيرا اكني دي سفقن الرسول صلى الله عليه وسلم يناد فان الله وملائكته يصلون على المتسحرين سبحان الله ايه اتسولين باللي السحوره كي يتمثل ذي نقلق غسمي الى بنادم مول زميره راه غادي يتشع قنت سمر نا غادي سوتاج من كومن المهم الى قد صحا المن داك نرى يخلال التوابيس ويرنا الى قكني دنا الى قصحوره كي اثي وخر خاطرش الى السنه واش بحنا نفي ايمين الى وخيرا يعني السحور ولا استعجال وتغول سوزومو وإلا أكن لغنى ديسين ومدان باللي أنا ظن إلا قصد يج أطاس نتغوصي وين نديري تيد أراسي سويغن الظموينس خطرش طوالا باللي ربنا سبحانه يمدينا يعني غثان يتوكتب في اللون يوجب اللون الظموم الرمضان أكنث يوجب غفيد إقعدان لومت إقعدان إن من ذكنا رسوه مسيس أرث واللغة أرث زدي يعني أرث قوة هكا ويرنا أكني دي سبقن بلي مظلم ومكيه ذن تسول ذين سري حرز وذين إن شاء الله سري يحفظ بنظم إيمانيس إيهن إلاق بنظم ديسين بلي يلد أينيس كسن لجر وظلمه ذوين أكن دغن أرث السوضا أندا كندنا أرث السوضا أندا أري راس صنكز تسوافيس نغادي يبطل الزموينس هذه تزورة الزور شهادة الزور نغي يعني شهادة مرجان داين ريك سن الأجر الزمو المعنى سيمار الزم كتشينا قما إلا قادي الزم إلسيك خاطرش ما إلا غوري الزمارة يلس غاس ما إلا غوري الزمو عبوض هذه فرون الزمرض تصروح التسوافيك أتي لظام زون بوين إقلوزن إقفوذن ذاياك أكن دينا من بيان فلسة ربيان السلاميس يناد من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه وينن جرى وينن طخرر إش هذا الزور ويرنام ويطخرر من الخديمة كين الزور أثان ربنا سبحانه أوريش لي أوريس عين يعني أوريف كي غزال نغل قدر نغل معنى يوزمو كونش داكي نبنى ذنكي ويرنى بنى ذنكي أوريس على يعني بزموس ألا يعني كندنا لازمين غدفادني أكن دارنا نظوم أكن دي سفقن أش بيحن نبيه فلسات ربنا السلاميس المشين الظمون كان المشين الظمون كان دوينون السلا دوينون السلا إلا قمنا ذماذ يوزام غفل هذور ديري غفل خدايم ديري إلا قد يتخر يوينك زمرن أسيكس يوينك زمرن أسيسويغن الظموينس وسيسروح توابينس خاطر شكل الدنا إنا ياسن ما يلاد وينك نوغن يمدان نغوينك جهلن فلاك نغوينك يرقمن ورس قار خلا إن ساقل نظام أقل نظام إيوكين ذينا يسكنن أقوما باللي نظموه إلاق أتواليط أكني وتا واتسخدمت أكني لاق أكا واتتخرض واتسرولض واتحرزض الظموينك قوين أرخس وغن قوين أرخس خسرا قوين أرخس روحا أتوال فتنظير إغيت سرمض إلمن أكني أرثك لغض ما إلا إما رد السكسي من الدم ذا شو يعني يسي كان شرع داشو السباح يعني الإباحة داشو السنهل داشو السجشرع أكنات يخدم قوس وزم قوس وزمونينا قوقو رمضان نغيما ليلي يوزم قوسنا وين لا ذكرن أليس الجنابة يجوز إما لا ذكر غسما إلا يشرق ديطيج غسما إلا يولي واس دي الصح البريكا يول نغل فرحيكا يول أما دار يبندم إما لا ذكر الصباح أذي لوظن أذي سير دوادي الشف ما ينقار الغسل ومن بعد أذي ذو غزلمو ينس أكني واثا أذي فوهيهن ويبوث يضس ودي الدخول على غلما يقولي واس إيه نبناد المكيم وين ديو يعني يدركيتي يعني الفجر وانسان يلاد ألا ما يكسي الأذن يأذن يعني يذن الشيخ نير المؤذن يذن إمي ديكال يولد يمارس الجنبة يجوز أكناري السرد وأكناري يكمل أوزم وينس أكن لغن أدي فونا ذن يبغو يفقوتك ولا أكناري يسخدم السيوك السيوك أدي سوك سيس يجوز أكناري سوك السيوك كي أكن ديوسا الحديث بوش بيحن البيان فلسل صربيان السلاميس ويلا أنس بن مالك يتار سيوك وانت يوزان إن من دبوينيك زرع بوش بيحن البيان يخدميت أكن داغن المضمضة الاستنشاء بنادم ما رأي ليه ثوالا بلي قلوظو بنادم إلا قالي مضمضة لي قرمان الوق الريميس الوكموشيس وتحركه مع ذاتي السوسف أكن داغن دل استنشاء ما رأي إما لا يقرر كنقارن أمان قنزرنيس وكنقارن بعد سأتي دينسر إيه قل مضمضة الاستنشاق إيه لاق بنادم إما لا يغلوظو أذي بالغ يعني أذي سخوغ أنشتني وذي وكذا الاشتني ما يلغي ما لا يوزان وقل قارن أذي بالغ الاستنشاق أذي يقذل كان أسي زعق نغاس يفشم الخلا أرتغشتيس وذي يفشم أرو عبوضيس أكن أراني الحجامة ويديك تكسن أديفو إذا من تكسن إذا من قسم قرطن صنع قبردين سن يجوز بنادم هذا يحتاج غسما إلا يوزان أكني ديوسا الحديث باللي من فيه أكني دي صوب ابن عباس فلاس البفاس ديال أصحابي رضوان ربي يمين دينا باللي من فيه يحتاج أنسا ضانازو يعني يكس الحجامة يعني يحتاج أنت ضنازون أكن ديفون لات خلال الخلاف لات خلال بويد أكدين ما إلي جوزة أن عرض القوز ما إلي رزيدا نغذان السس بلا ما نسب العيد أنيني يجوز هذا إثم الطوط أكن رس عرض خطشت الخلاتي ديس بويد ما إلي نرقز أكن لغن من معنى يجوز لذا ما كان رأي عرض سيد سيس سيد سيسة دي عرض القوز ما إلا مليح نغمسوس نغذا شو أكني غد يسا غفي ابن عباس فلاس رضوان ربي يمدينا يعني ابن ذم يجوز لا بأس هذا يعرض الخل نغشي مده شو كان وريف تشمارا وريزقرارا كنقارن وريزقرارا كنقان ثغوشتيس ورسيك الشمارا أرتع بوطيس أكن داغن ابن ذم هذا يفوق لا تكرى الخلاف أخينينا خلق القاسد ما إلي يجوز بنظم أذي سكر الكحول يعني الكحول نغل القطراني أليلين يعني قولن أني نغبل لين يجوز بنظم أذي سخدم دواني بولن نغادي سخدم أكن لغن الكحول ذا شو كان من الفغيكيون أما دارايف كدانيس إل من داكنول تسخدمارا سويني كوان أكن أست زقرارا ما إلا تزقر ولاش بلا ساغيلي ما يلا أكن داغن وين رايلين لبعدا زموك قنفذو هذي لي غزغال هذي لي الحمو يجوز بنذب أكن ما يلا يحمى يجوز أكن غالي يسمض إيمانيس وكن غالي يشف غالي يسمير إيمانيس يسمير أمن غف إيمانيس شو كان أنيس نحصن باللي مشرع إمين إغيو مرسو زمو المسافر أمسيكل يجوز أكن أريتو زمارا خاطر ربي يبغى يغلي سر ويبغى العسر هكا يمدنا ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ثنا ربي سبحانه يعني يمد يكون يوجف اللون اكنا نظمم اقول رمضان وين قلان يهلك نغي لا نمسك المسافر الأمضين إما ريحلو أمسك النار المسافر إما رديوغال أرو خميس ما يلذويني قفانة فهو يفاغي منيس بالليغة إسعى تزمر يجوز أساد يوزان يعني بالنسبة لوين كنقارن وين رايلين دم سيكل ما يلا يفضر ولاش على سغيليف إيه ولاد لهلاك لهلاك كي بنظم إما إلا ديالك يجوز أس أكن رايتش دادرا إلا قليتش خاطر ربي سبحانه ولتحب راوين راي سوضا إيمانيس عندها راي مطر وياض الحائض تين راي ناس العادة ناست الشهرين ناغ النافسة تين ديورويل أكن وياض تسكيني يعني إلاق أذتشنت وذرنت أسنين أذقضنت أسنين من بعد ما رحلونت أم ثمتوت من بعد ما رطهر الحائض ناغ النفسة من بعد ما رثف إيمانيس أكن داغنو يذرق زم قران أم غرم قران نغثم طوث أكن داغن ثم قران يجوز السنت أكن دي صوت ابن عباس إمي دي فسر الآية قد دي نغربين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يجوز يلاق أم غار أزمنين نغم غار أم قران ثم غار تكن داغن ثم قران ويد ينون زميرانا أبو الزمن أذتشل يلس قول قرمضان أرتوزا من نرى ذا شو كان أذفكن وذسوفغن غف يلس أين رايثيرنت أرايتش أمغفون أرايتش أكن داغن يعني إقليل يعني المسكين أكن ديننا وربين سبحانه ويال صحبة أسمي ذا المقريض لأنك خدم أمزون ذنبيا كانك رد نف يلا أنس بن مالك أسمي مقر يند يعني أسمي مقر أشك خدم هذه الطف تشكي تسابق سيد أتي تشارس كسو ودي غر ودي نذين ودي يوير أزن 30 قليلا وذتشن وذرون إمرنين ساكيني دي الفذية أكن داغن تينا رايلين ستاديس نغتينيك سطوضن يجوز الشرع المن داكن أراثتش واتسر أكن داغن الظموني النير أكن داغن أرانيسين بالليم يعني غمي الدفكاء الشرع تابور ثكي ذينا لدي سبقنين باللي أظمو يفكاتي ضربين ذا الرحمة يمدانين غاسما إلا غاديفون ولا ندق السكرك مدانين أيني قعرم دا شو يفكاد شرع يفكاد شرع تيبورا ويفكاد أذموين إزلان ويرنا يفكاد داكني دنينا يليون أذ يخدم يويني ميكزمر وين وينون زميرالا يفكيز شرع تابور سرسي وذا إن شاء الله أنزون دوين إثي خدمن خاطر إمارة إلي النية صفا إمارة إلي الدهل صحا ذاين إن شاء الله هلا يستوضن أمدان أرغورس أكن داغن أكن إذن الناقل الفضر أكن بنادم دل عالي أكن راي فضر يعني يعني أكن قارن إمارة دي كشم يعني إمارة دي حضر المغرب أكن إذن الناس قلين ويرنا ودي استعجل سوانشتني ويرنا وقل قارن ذي عطن خطر الشكل دينا مش بيحمل فيه لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر ويرنا السلف في الاسم ذوان الربيع لنا كان يخدم ويرنا وريدو زالف نذم أذي وخر أطس أطس خطرش نامولا شدي أثناء دي غلير وين قا يعني أنا غادي يلير دوينيك تشبهن سويد ونلا ردي نسلمن وذ العالم لو كان ذا رأي فضر وقبل ما رأي الظال أكا هذه فضر يعني هم تشكيني ما لديك شم المغرب هذه رز رمضان وهذه فضر ومن بعد كنا رأي هذه الزعب أكن داغن ودى العالية لو كان دا رأي فضر غير فكرة عقاين تسمر نوفوينك ندنين إقلا نوفين فلسة صوربين خدمي يعني إلا عقاين تسمر نغمو لشت هذه يسكر يعني أي سرى يرز رمضاني أكن غير مثل ذيني قلا وش بيحن نوفين فلسة صوربين السلاميس يخدمي ما إلا خاتش مواليغ بالمشاف من دنس عن تسمر ما إلا وصعيدة على تسمر سخدم ليغين نعملش سخدم مامان المهين وقلقارة أتقمض يوزومو من بعد ميكشن كنقارن من بعد ميكشن يعني إدي حضر المغرب من بعد ميدي حضر يض أكا ونفين فلسة صربين السلاميس إلا ميدعو إميقار ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. قمزون أني يعني يروح لاز فذني ويرنان إزوران أمزون يعني فزقن يعني تغالي تدي سوذرث ويرنان الأجر يثبت أكني وثا وذ العالم لو كان مدن أدفكن الدهن السن المن دكني أرس دقن وكني أرس جنة غرف فضرن أرس فضرن دادغا إيقادي بزمن خطر شنفين في ست سربين السلاميز يفكان لجر أمقران يوين أكني قارن يتساوي نار غورس إيقادر يفضرن خطر شويني بفضرن أكني دينا من فطر صائما أو جهز غازيا فله مثل أجره وينك كان يعني كان ينظم كنا رايتش ام زونه دي عرض الخامس نغسل كان رايتش اثنا د السعو اي نكس عاوينا جوزمو بلا ما ينقز ايال يولدك سن بلا جرينس اختي هاكما امارات فض وين راك دي عرض كنا راس ارث رزق غرس رمضان ناكنا راس في الظل غرس اسضعوف واستنيض اكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه وافطر عندكم الصائمون أستنيض يعني شان كلقان يعني غنفضور غروين وشان غروين يسكسون غاين يتشيض مثل شان غروين يعني إيقاذ العليم وتصليت في اللون الملائكة وفضرن غروين ينظمن واستنيض اللهم أطعم من أطعمني واسقي من سقاني أربيم إيويني ديفكان ويرنان أربيم أكن دان فكاس ورنوياس وغفريس وغفراس ورحميس وباركاس ويمز دفئيه أكا ويلاقيه أديسين بنظم بالليه أين ريس في يعني أين ريس في السذن نغ أين ريجن أظموم وريس حارة بنظم أريتشن سلام ماذا أديتشن أديسو سلام ماذا أثان أظموس يفسد يعني يحور يجور يأدين يبطن خطرش ربين يناد كلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إليه من بعد زمث يعني بالفجر ألمد المغرب ما يلقى منك تشان نغيسوان سلامذا أثان يبطل أزمونس ما يلقى وين يتسون مسكين ومشي سلامذا منك تشان نغيسوان ما يلقى يتسون يتسون يعني كم تشكين ويسس ألما يدخل يطخري ونشتني نغيتشتلقين يتسوب اللي يوزان يبند مني يعني وش بيحنا نفيان في تصور بيان سناميس ويعني يجوزس الزموينس يمير يدناك يون الحديث يناد إذا نسي العبد فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه وينك تون يتشان ريسوا ونسا يوزان أذيك ملي الزموينس خاطش ربي سبحانه يستيف كان أنشتني ويرنا ربي يعفو ويغفر يويذ أكن يعني إجتان بلا لعماذا ماشي أكن دينا إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه ده شو كان أكن دغن أين رأيس دم أظمو دوين أردس أمتشكي أدي سفر إريران سفر أمتشكي دير سلغرديس أدي يقر أضاليس قد تارشتيس وديرس العماذا وكين إلا قد يقضوا أكنين الدينة والحديث من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي إذن أكن داغن الحيض دالنفاس إمارتي لنطمت الحائض ناغذ النفسا إيدين ريس فسدن أظمو أريجو زارة إطمتوت إمارتي للنفسا أتوزان ناغثمت تسيذ الحائض أكن داغن أتوزان أكن ويد الجماع يتكين وين يكسد الأزمو المعنس إما ريقرف أرقاز يعني يثمتو تيس قوس الرمضان قوس قريليا ويوزان ذاين ريس فسد الأزمو ونس أكن يتضران بالوقت ننفير قل عهد ننفير في لسات سوربيان السلاميس إميز ديوسيريون العربي يعني يتغلبيت نفسي تيس ويعني يقرف ارتمتو تيس إيه ويجعر ويرنع ويحوس ويفرز يثواغي تيك خدم نغ نغيو الثوث غموث نغيو كامل المانيس إما غيسينا غين فيها فلسة صربيا السلاميس أقرين يعني قرفا غرت مطوطي ويرنا قوس أزمو أمزون هلكا غيماني وسهلكا أكن داغن إنا ذا شو كيسهلكين إنا ساتن هاتوا تيقلان إيا غن فيها إفكايسا تشكين ذلا لنا ذوذ ما وانت كفار تساري كفر غفي من يسد الذكين خدم خطرش يسبسد أزومينس سالجماعة قوس الرمضان ما تشكير ما يلقي ذاك الحصان يجوز لكن يسهلنا الشرع فالآن باشروهن وكتبوا ما كتب الله لكم إذا شو كان إمرايذ واسداد غا إمرايذ حضر الفجر ألا مدى المغرب والجوزان ابن ذم هذه قرفت من التوتسي هو كي هذا شي السكان ضد يعني وذلل يعني اذمون سريك فر غف خطيه راكي تخدم ان اسمي لا زمرض اتسكتي لي اي كابوكيا ام تشكي سينا هيت قرقبه اي نسوز مي رانا ان اسمي لا زمرض اتزم السين وغورن الشهرين تتصفار سين وغورن كنت مصفار مستنس ان نسوز مي رانا ان اسمي لا زمرض اتسكتي وزل 60 امغفلين يعني المساكين أكني يعني أتقوطن إني سورز من غير يعني إلا غدا مغفونا تشكين غدا ذكري لي قلا إيه نقيم كان كان لما غيديو سان يون يبود إن فيهم في سات صربي غنسلامي سكران تسمرا كان كتفق إيه يفقيس تنفي وينا الناس أخ صدقيت يعني مزون مادام ورسعي دار غينا رفكت أخواكي صدقيت المن داك أنا راسك فرض غا في يمانك يعني تكفر إيه يكرد وينا الناس حق وين أم تشكين قول صرب بين سبحانهم هنا ده حق يعني كون كده خلق أوري اللي وين يعني أم تشكين كثدرته يعني كثمدين تكا هنا سوري اللي وين يقوح وجن أمنك يعني مع ناس ألا نكي كانك في إقلام ذا الفاقر ذا قليل ناغذا مغفون كثدرته كينا كثمدين تكا إيه يعني يكرد يتصاغن بين فلسة صرب بين السلاميس وين ناس إيه يعني يجوزك أتصويت إيه أكنا أرث تشمد بس يعني نغت فقط إلى إثوشوتيك إلى من دكني أرق وتنسيس إيمانسن أكن ويا دي مسنون لن إجاد إكتقوبيثن إيمانسن سجناتين عم تشكي كاثن سيتي سجناتين يعني أقوثة تيد أقوث عم تشكي عم سيروم نغدشو يعني أزمرنا لتشلك كان سيما ونسن تقويثن إيمانسن سونشتكي ويتسكي تسكي عبوين يعني أكن قارن إكسبسدن أزمو نفنا ذم إيه بنادم إما رايتش أكن حصان يمسك لنا المسافر نا أكن دار النظام مضين حصان باللي الشرع يوصان نا الحائض أكن دار نا النفس نا ويد يعني ميق عفان الشرع إل من داك نورتوزوه من نارا لشو كان يلي يفقيز انت بورث ميضين إل من داك نارثرن إما رزمرن أمزون النفس إما رترف ديمانيس أمزون الحائض إما رتزدقك كين أتعديغن عادين سن الشهر أمزون موضين إما ريحلو أمزون أمسيك ليا المسافر إما رديو غلرت مرتيز إكنسني إن الشرع فعدة من أيام أخر إيه من أيام كيان أخر يمسنين فعدة من أيام أخر أي قال القضاء القضاء أكيد ماشي الواجب أكني غارتي يسكر بندم بعد رمضان يعني في الفور يعني كنس العجلان لاصل مغاولة تدغان يجوز أكنا رما يسعد ذاك لبوسان ما يلانو الزميرة لانا ديفون الزميرة لانو وكنقانو وريلا رمي صحا يضحا يجوز من إكزمر خاطرش وكيد الواجب إكسوسع الشرعين القرن المسنون الواجب الموسع دل الفغيكيون أو الفغيكيون أما الذراتير يعني من إكزمر وإلا قد يسخف ما يلا يوفا ألال نا يوفا تبكور نا تبونيت خاطرش ويدي نتا عائشة في الأسدوان ربي ثناد يلا يتسيدن في اللي أظن وغلنا ناس القضاء ورزمي رغالة ما ثرى ألما شعبان ذين ردي سبقنا باللي نتلد يعني ويلد يعني تتفن وتتجرى المن ذاك النية على ثر السنة قصة إديو سنة بعد رمضان يعني السرير أكن ذا غن لشو كان المسنوين يدنان بالعلي وين رئيس ثير اللي تكي أكن يدنان بالعلي وين رئيس عجلان خطرش منان ثلاثة الأيام يدي سبقنا صفات المؤمنين إمين يدنا وإمين يتيد كد سبقنا يعني صفات نسين يدنا أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون المعنى أكن ذا من دويد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم المعنى سويد يقسيخيب ونعد تعجي ونعد زرع ويد نصو خرارة ويد نصو طلالة للعالي ونادم الخير أثيب ذو وسيغيول وسيفك يعني الجهديس للدهنيس وتخدم التسويع التيس وياد القضاء أكيد ماشي ذا الشرط هذه ينيغ ما إلا بلادهم يتشع 10% لدغا ماشي ذا الشرط أكنا لا تير أكن سمسنفارن يعني يجوز أتير كنقارن هذه فرق جرسن أمزون هذه زوم ماس هذه في ضراس هذه زوم سينوس هذه في ضريون واس لغن كلا يخدم أكن دغن يجوز أتي زوم سنفارن أكن متفعن وياذا نشتكي ابن عباس نسسين سيمانيس ناس لا بأس به أن يفرق يعني غاس ما إلى بنادم فرقا نا كنيوذ أبو هريرة إيمان الدين يجوز أتزوم بنادم سلويتر أم مش إداش اللويتر يعني غادي يزوم يونواز ثم بعد ديوت ثم بعد ديرنو نغم كري يخدم أكا داش كان إلاق بنادم أذي قضو أسان اللي إكتشا أكنين إدي سبقن الشراء إين سلمن أم كي تليت يعني أم كي تلين أذما هناكين ما إلا ضغوينك زوم من ديفون يتشكر قسان أدفون عطاسي مولان تسعدون وناس باللي ما يلان يتشان قسان اللي عم تشكيها لكم بعد يموت يتسيد الشراء يعني نكر قسان اللي يتشان أدفون مولانيس وناس إلى قدو زمن فلاس وذرن قسان اللي يقزون ددغا أزوم واكين ون رمضان وقل قارا غثرن مولان غفتر ونسن غثر ونغفي مولان سن نغويد يعني كنقارني كتسلين إيوايض أمزون أثمثن نغثر ونغمخ أينك جوزن إلمن داكنار في قضون عكنار تيرد مكان بوين وثن زمران وثسيا من النذب ما يلان بنذب يندر تشكي عهد إلما داكنار ينزم أيد ويا أنسا ويموت بور يوزان إمرني جوز إمولانيس أكنار زمن في الناس أكند يساق الحديث من العائشة من مات في الأسدوان ربيع من مات وعليه الصيام صام عنه وليه وكيد الصيام من النذر كان ما يلان ذا زمو يعني كان قال القضاء وفناد الممكر يخدم أدي السفر في الناس أمزوني سعب بس نغيم ناس نغميس نغدشو نغيل ليس نغدشو ويدي ستسيلين يجوز أكنار السفر في الناس يعني أزل تيرمت توكيم قارن في ديانيا أكا ما يلان تكفر أكنت حصان الشرعي ميدي سفقل ويد أم تشكي وينيك إيك سسدن أظن وينيس لعماذا يعني وينيك إيك قرفن تمطوطيس يعني جامع تمطوطيس بقص رمضان ويسسد أظن وينيس وكين فلقس تكفر تنيا تكفر تكين أكنت من أكنت سفقل الشرع عيتق رقبة ما يلان يزمر هذه الظوم تدرى هذه فكتيل اللي غادي حرر الرقبة اللي غادي يعتقل من ذاك ناس فكتيل اللي هذه اللي غادي ذاكية نغتسيا وواسن فكتيل اللي نسان وذي يغال ذا اللي ناغ أكل قاند الحر ناغ يوزام سين يوغور سين شهور يعني شهرين سن صفارا ناغ أدي يفك أزال وينارتشن أزال ستين المساكين والتكفر تكير ماشي الواجب أكنين يعني غادي يبدو ثكينة ثانتين ميكزمر الشرع يخيري في جلسن يسفرني في جلسن إن من يعني ما إلا يزمر أكنا ريف كتير اللي يوافيين غي ثيئة ذاين قلقين ما إلا يبغى غادي أدي يوزام الشهرين سمس الفارن نغي يكن داغن يزمر أكن داغن أدي يفك أين رتشن أزان ستين المساكين أكاية ويرنا خطر الشرع إمي دي سبقنانش دا إوين يزمر يزمر بناد ما ديني وزمر غاد عتقا وزمر غاد زمّا وزمر غاد قوثا يعني غاد هذه فكرة وين تشين المساكين أكلي تضرغ ذا الأعرابي يكينين أنيني أكلي دينا ربي سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعا أين سيكلف ربي سبحانه ذي إنك نقارن إمي زمر مدن أكن ذا غن ميداد الفدية حصام أم كتي دي سبقن الشراء باللي غن الفدية ماكين غد سيدين فويد إكت إكت ونزميرا لان أدزومين ويرنا ونزميرنا لان أثرين هكا أمزون ويد إكم قرنا تسطاس إمغارن تسمغارين نا أمزون ويد إكهل كلها لك إكذومين إكزقان إلا بد اللبد يعني إثو درتن السن وكما قال المرض المزمن هكا ويكين يجوز اسم الشرع المن ذاكني رفذون إيمان سين إيمان دينا ربي سبحانه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني أين رفكن إيقاذ إيقليل ديم اللوزان ذينا رجل وكان إلان الصحابة فلسن رضوان ربي إيمان إيمقريث أم أنس بن مالك وطسن الصحابة إيمان إيمان سبقنن بالليل وين نزمر هذا يوزان ونزمر هذا أفير هكا إيه ما يجوز الشراء وكنين أريتش وكنين أريف يعني لقوة المساكين أزام نصف الصاع نشوف نصف الصاع كنا أزام كيلو غام تشكين تيرمت أريتش نظم وذيروه يس هكا لكن دعني قل قد يسين ومدان يعني نسبق ند أنخيت لان الصفة وزمون بوش فيح ننفير فلنسى صربيان الإسلامي سكا يعني أنخي لان شروط إقل قد يليان بنادم يسحب ريتم بوزمون نس الأركان وزمون إلا قتلين نيان الصفة الصفة وزمون الصحة أكا أي مقارن الإمساك الإمساك ذنية هكا ويرنا أين يجوز شرع من ذاك النية رث يخدم ممدان بزوم ينسى ينقال المباحات أين توكرهن أين سفسدن أظمو وين إلاق أكبر يسين ممدان غفو زوم ينسى خطرش الحصان يتمتن باللي أظمو ذيوث نتعرصت قثعرصتين في قفنان ربي سبحانه الإسلام إمين إثيبنا غفت خمسة متعرستين نغفت خمسة تجدها كينين وغرسن أظمون الرمضان وإلاغ بنادم أثيوزان أكنين إدينا الشرع أكنين إدينا الشرع ويرنا أظموس أديلين سصفة تشرعيه وديلين سولى للناس وذما والناس تغوصي وينين أكنا ريسي وضع أندن ريلين دويني قخلالين دويني أريوين أري السوضان أرو سير مينس أندر يفتواب ستي وعظ ربين سبحانه إمين إقوزان أكنين إثي ديومر ربين سبحانه أكام أكنا رياف بنذن أين ستي وعظ ربين واجم خلال إلاق أذ يغلم ربين وفي يضوع وذ يخدم سوين إثي يومر أكام إيلان إمزورا إمين إن ولا الحديث نيا جدنا وشبيحنا نبيان في لسا ربيان سلمس وين إدي الصور أبو هريرة في لسا ربيان يمدنا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إيه وين ريزم من رمضان أكني وثع سلمان أزدقان ذدان إكوان سوذن إكصحان أسي السورف ذذي قنوان ذنوب ذنوب يسوي نقع الدان ويلا مدان بلا شك يسلم ويشدها يتحبيا أمر ذا ليسوض أليسوين عكيا إيه نصريد أليسوين سوفريد إقصى وضن أرغرص أندعون غفي قنوان سبحانه أكني أرغيس جد غف الطعينس أكني أرغيج دويد إقص خذنن طعات سوذ مونينس وذب الدن أرتيل سينس أغيقوه مربين وغيسقوه مستعاد أمزون تيكين أرثي من ذلك الميض ما يفغى ذنبي قلوان سبحانه كسيعة أري مرني أجعكم ذلهنا الربين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بمجالس الهدى 8 شارع السيدة الإفريقية باب الوادي الجزائر العاصمة هاتف 021-96-77-00 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.